شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى بعونه وبفضله شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في كتاب الزكاة في باب صدقة التطوع. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود: أما هو وولده أحق من أتصدق به عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. قال: رواه البخاري. قول الحافظ رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أبو سعيد رضي الله عنه من الصحابة المعروفين المشهورين، وهو من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابي مشهور بكنيته، مشهور بكنيته فهو أبو سعيد، واسمه سعد بن مالك ابن سنان الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه. قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود، أي زوجة عبد الله بن مسعود، يعني جاءت امرأته واسمها زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله وتستفتيه. فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك اليوم حث الناس على الصدقة، وبلغ امرأة ابن مسعود رضي الله عن الصحابة جميعا حث رسول الله عليه الصلاة والسلام على ذلك. تقول: وكان عندي حلي، يعني كان عندها حلي، يعني تلبسه وتتجمل به. وكان عندي حلي لي، يعني كان ملكا له. قالت: فأردت أن أتصدق به. إذن أحبت رضي الله عنها وأرضاها أن تتصدق بهذا الحلي في سبيل الله على الفقراء والمساكين ونحوهم. قالت: فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود، فزعم ابن مسعود أي أخبره، الزعم هنا بمعنى الإخبار، الزعم هنا بمعنى الإخبار. قالت: فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليه. يعني قال لها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: يعني كيف تتصدق بهذا الحلي على الناس وعلى الأبعدين، ونحن أقرب الناس إليك بحاجة يعني إلى هذا الماء، إذن فبدل أن تتصدق به على الفقراء يعني الأبعدين فتصدق به على زوجك، على زوجك وعلى ولدك، وهؤلاء يعني من أقرب الناس إليك. إذا فأرشدها ابن مسعود رضي الله عنه إلى أن تتصدق به على أقرب الناس إليه. وكانت هذه الصدقة يعني صدقة تطوع. إذا قال فزعم ابن أو قالت فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليه. يعني ما رأيه؟ يعني يتسفي لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقول له يعني ما هو يعني حكم الله في ذلك؟ ما هو شرع الله في ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود. صدق ابن مسعود لأن الصدقة على القريب يعني كما جاء في النصوص هي يعني صدقة موصلة، يعني فيها يعني أجر الصدقة وفيها يعني أجر يعني صلة الرحم وصلة القريب. فالصدقة على القريب يعني هي صدقة موصلة لهذه القرابة، بخلاف الصدقة على البعيد هي صدقة فقط. فتكون يعني الصدقة على القريب يعني أولى، تكون أولى من الصدقة على البعيد. إذن هذا هو المعنى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب رضي الله عنها، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، أحق من تصدقت به عليه. وهذا الحديث استدل به العلماء على جواز إعطاء المرأة صدقتها لزوجها وهكذا يعني لأبنائها. فيجوز للمرأة أن تتصدق من مالها على زوجها إذا كان فقيرا مسكينا محتاجا، فيجوز لها أن تتطوع أن تتصدق من مالها على هذا الزوج الفقير المحتاج. وهكذا أيضا إذا كان الأولاد محتاجين، إذا كان أولاد المرأة يعني فقراء ومساكين، فلها أن تتصدق يعني من مالها على أولادها، وتكون هذه الصدقة يعني أحق وأولى من الصدقة على البعيد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الصدقة هي صدقة وصلة. وهذا يعني فيما يتعلق يعني بصدقة التطوع، فيجوز للمرأة أن تعطي صدقتها لزوجها وأولادها، وهذا باتفاق العلماء. ولكن اختلف أهل العلم في الزكاة المفروضة، يعني هل يجوز للمرأة أن تعطيها للزوج أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. والذي عليه جماهير العلماء أنه يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها، إذا كان من أهل الزكاة، واستدل الجمهور على ذلك يعني بأمور، منها هذا الحديث، لأن زينب أرادت أن تتصدق، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن صدقتها جائزة في الزوج. قال هؤلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يستفصل يعني زينب عن هذه الصدقة وعن هذا المال، هل هي صدقة تطوع أم أنها يعني زكاة؟ وإن كان طبعا سياق الحديث يعني يوحي والله أعلم بأن يعني هذه الصدقة هي صدقة تطوع، لأنها أرادت أن تتصدق بعد أن سمعت حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة. ولكن يعني قالوا هذا الكلام الذي أقوله، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يستفصلها عن هذا المال، عن هذه الصدقة، هل هي صدقة تطوع أم أنها صدقة مفروضة، فأجاز لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعطي صدقتها لزوجها من غير يعني أن يستفصلها عن هذه الصدقة، هل هي صدقة مستحبة أم أنها زكاة مفروضة. قالوا فدل ذلك على أنه يعني يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها للزوج، والحنفية يعني منعوا من ذلك، الحنفية يعني منعوا من ذلك، يعني قال أبو حنيفة رحمه الله المرأة لا يجوز لها أن تعطي زكاتها للزوج، لا يجوز لها أن تعطي زكاتها للزوج، فمنع من ذلك أبو حنيفة وأصحابه. ولكن الصحيح والله تعالى أعلم هو يعني مذهب الجمهور، الصحيح والله أعلم هو مذهب الجمهور، وهو أن المرأة يجوز لها أن تعطي الزوج من زكاتها، وذلك لأنه يعني لا يوجد يعني لا يوجد نص، لا يوجد نص يمنع من ذلك، لا يوجد نص يمنع من ذلك، وبالتالي فلا حرج على المرأة في إعطائها لزكاة مالها لزوجها. ثم إن المرأة كما نعلم يعني الزوج هو الذي يجب عليه أن ينفق عليه، يعني الزوج هو المأمور بالإنفاق على المرأة، ولهذا الزوج ليس له أن يعطي زكاته لمرأته، لأنه يعني تلزمه يعني نفقته، وبالتالي يعني لا يعطي من زكاة ماله لمرأته، يعني بخلاف المرأة، المرأة لا يلزمها أن تنفق على الزوج حتى لو كان فقيرا مسكينا، فلا يلزمها شرعا أن تنفق على زوجها وعليه، فيجوز لها أن تعطيه من زكاة مالها، يجوز له أن تعطيه من زكاة مالها، ويكون هذا الإعطاء كما سبق خير من إعطاء البعيد، لأن الصدقة على القريب، الزكاة على القريب أيضا أفضل من الزكاة على البعيد، والله تعالى أعلم. إذن هذا يعني ما هذا ما يستفاد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. إذن ففيه يعني أن المرأة يجوز لها أن تتصدق بمالها أو من مالها على الزوج، وهكذا أيضا على الأولاد، هكذا أيضا يعني على الأولاد، بخلاف كما قلت يعني الزوج يعني ليس له أن يعطي زكاته، الزوج ليس له أن يعطي زكاته لامرأته، لأنه يعني تلزمه نفقتها، والله تعالى أعلم. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس، يسألهم ماذا؟ أمواله، يسألهم أمواله، لا يزال الرجل يسأل الناس أي يسألهم أمواله. قال عليه الصلاة والسلام حتى يأتي، يعني يأتي هذا الرجل، هذا السائل الذي يسأل الناس أموالهم، قال حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، أي قطعة لحم، يأتي يوم القيامة وليس في وجهه قطعة لحم. وهذا الحديث فيه ذم للمسألة، فيه ذم للمسألة، فلا ينبغي للإنسان أن يسأل الناس أمواله، اللهم إلا أن يكون مضطرا إلى ذلك أو في أمس الحاجة إلى ذلك، وإلا فالأصل في المسألة أنها مذمومة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه أن الرجل الذي يسأل الناس أمواله ويكثر يعني من ذلك، فإنه يعني يأتي يوم القيامة والعياذ بالله وليس في وجهه قطعة لحم. إذا فهذا الحديث يعني ذكره الحافظ رحمه الله في هذا السياق ليستدل به على ذم المسألة، وأن المسألة لا تحل كما سيأتي في حديث قبيصة، وأن المسألة لا تحل إلا لمن استثناه الدليل. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم، رواه مسلم. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسأل الناس أموالهم تكثرا، وقوله تكثرا أي ليكثر مالهم، يعني يسأل الناس، يسأل الناس ليكثر مالهم. إذا فسؤاله هذا ليس لحاجة، لأن المحتاج إنما يسأل حاجته فقط ثم يمسك عن المسألة. الإنسان مثلا إذا احتاج إلى مال ليشتري طعامه مثلا الذي يحتاجه، لم يكن عنده مال يشتري به حاجته وطعامه، فيسأل حتى يصيب حاجته، فإذا أصابها أمسك، أمسك عن المسألة، لأن المسألة كما سبق إنما تجوز للحاجة وللضرورة، والحاجة والضرورة تقدر ماذا؟ بقدره. فإذا أعطي الإنسان ما يحتاجه فليس له أن يتمادى في المسألة، لأنه حينئذ سيسأل الناس تكثرا، يعني يريد أن يكثر ماله ولا يريد أن تسد حاجته. فيقول عليه الصلاة والسلام: من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، والعياذ بالله. يعني سبحان الله، يعني الدنانير أو الدراهم التي يعطاها هذا السائل الذي يسأل الناس تكثرا هي في الحقيقة جمر، والعياذ بالله، يعني يأخذ نارا وجمرا والعياذ بالله. وهذا يدل على يعني تحريم المسألة إذا كان بهذه الصفة، إنسان يسأل الناس أموالهم تكثرا، لا يسأل الناس لسد حاجته فقط، بل يعني يسأل فيعطى الحاجة ويتمادى في المسألة. إذن يعني هذا الحديث يعني يدل على أن يعني المسألة التي تكون على هذه الصفة محرمة، بل هي من كبائر الذنوب للوعي الذي جاء فيها، للوعيد الذي جاء فيها. لهذا العلماء يقولون المعصية، المعصية إذا توعد عليها يعني في النص بالنار وبعذاب وغير ذلك، دل ذلك على أنها من الكبائر. وهذه المعصية وهي السؤال من غير حاجة، يعني جاء فيها هذا الوعيد الشديد. قال عليه الصلاة والسلام: فإنما يسأل جمرة، فدل ذلك على أنها من كبائر الإثم ومن كبائر الذنوب. إذن يعني هذا السائل الذي يسأل الناس تكثرا، الأموال التي يأخذها هي جمر، والعياذ بالله، جمر يضعه بين يديه وسيحترق به يوم القيامة والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: فإنما يسأل جمرا فليستقل، يعني فليطلب القليل من هذا الجمر أو ليستكثر، يعني فليطلب منه الكثير. إذن كلما أكثر من هذه الأموال فإنما يكثر من نار جهنم ومن جمر جهنم والعياذ بالله. فليستقل أو ليستكثر، والأمر هنا يعني للتهديد، الأمر هنا للتهديد. فليستقل أو ليستكثر، يعني هذا فعل مضارع مصدر بلام الأمر. إذن فهو أمر يعني في المعنى، وهو بمعنى التهديد، كقول الله تعالى مثلا في القرآن، يقول تعالى: اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم. الأمر هنا هل هو للإباحة، فيباح للإنسان أن يعمل ما يشاء، أن يسرق وأن يزني؟ لا، الأمر هنا جاء للتهديد، يعني اعملوا أنتم ما شئتم، واعلموا بأن الله جل وعلا سيحاسبكم على أعمالكم يوم القيامة. إذا هكذا يعني الأمر يعني هنا، فليستقل أو ليستكثر، المراد به ماذا؟ التهديد. إذن فهذا الحديث أيضا يدل كما قلت على تحريم المسألة، وأنه من كبائر الذنوب والآثام. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن الزبير ابن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري، رواه البخاري. قال عن الزبير بن العوام، الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله، والحبل معروف، الحبل معروف. وهذا الحديث يعني فيه حث من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكسب، يحث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم على أن يكتسب قوته وماله بعمله وبجهده وكده، ويستغني بذلك عن مسألة الناس. هذا هو المقصود، يستغني بذلك عن مسألة الناس. إذا قال عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب، يعني يذهب إلى غابة ونحو ذلك، فيجمع حطبا، يجمع حطبا، وهذه الحزمة من الحطب يعني يربطها بذلك الحبل، يربطها بذلك الحبل ويحملها على ظهره ويعود بها إلى مدينته أو قريته فيبيعها ويكتسب ولو يعني الشيء القليل يعني من المال الذي يسد به يعني حاجته، يقول عليه الصلاة والسلام فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه، يعني يكف بها وجهه عن مسألة الناس، لأنها يعني مسألة الناس يعني مذلة والعياذ بالله، مسألة الناس مذلة. إذن فالذي يعني يكتسب بكده وبجهده وتعبه ولو يعني الشيء القليل يكون عمله هذا خيرا من أن يعرض نفسه يعني لمذلة السؤال، يعرض نفسه لمذلة السؤال. ولهذا يعني الناس اللي يطلب بلا حشمة الناس واش يقولوا يعني وجهه مطلص، ها خلاص يعني وجهه يعني قابل به، ها. ولهذا سبحان الله السر في الحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة، ما عندوش وجه، يعني ما عندوش وجه يعني ليقابل الناس يعني مقابلة يعني تليق بالمسلم، لأن يعني المسلم يعني عزيز، صح ولا لا؟ يعني المسلم عزيز عزه الله جل وعلا، فإذا يعني أذل نفسه وأهانها يعني بمثل هذه المسألة يعني أصبح هذا سائل كأنه لا وجه له والعياذ بالله. ولهذا يعني يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة له تبعث له. وقال هنا في هذا الحديث فيكف بها وجهه، يكف بها يعني وجهه، يعني من تعريض يعني هذا الوجه يعني لمذلة يعني السؤال والمسألة. قال فيبيعها فيكف بها وجهه خير له، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وكلمة يعني أعطوه أو منعوه يعني معناها جملة أعطوه أو منعوه معناها أن السائل يعني يعرض نفسه لمثل هذه المذلة، ثم في النهاية قد يعطى وقد يحرق، يعني هو ذليل وحقير حقا، ثم في النهاية قد يحصل بغيته وقد لا يحصله، وقد لا يحصله، قد يعطى ممن يسألهم وقد يمنعوه فلا يعطونه شيء، وبالتالي فيعود فقط يعني بالمذلة والخزي والعار. طبعا هذا نقوله في حق يعني من ليس له حق في المسألة، خلاف يعني السائل الذي أباح له الشرع يعني أن يسأل، فهذا طبعا لا تنطبق عليه مثل هذه الصفات. إذن هذا هو معنى الحديث يعني في الجملة. وهذا الحديث يعني ذكره أيضا المصنف رحمه الله لما فيه من ذم المسألة، لما فيه من ذم المسألة والحث على الاكتساب. ثم ختم الحافظ رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث، وهذا الحديث دائما في سياق يعني المسألة. قال وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، أو في أمر لا بد منه. قال رواه الترمذي وصححه. روي هذا الحديث وسمرة بن جندب، وقال الحافظ في تخريج الحديث رواه الترمذي أي في سننه وصححه، الترمذي صحح إسناد هذا الحديث. وهذا الحديث من رواية راوي اسمه عبد الملك ابن عمير، اسمه عبد الملك ابن عمير. وهذا الحديث هذا الراوي يعني موثق يعني في الجملة، ولكنه معروف بالتدليس، ولكنه معروف بالتدليس، وقد ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في مراتب المدلسين في المرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة، ونحن نعلم بأن أصحاب هذه المرتبة يعني لا يقبل حديثهم إلا إذا صرحوا فيه بالتحديث، يعني لا يقبل حديثهم إلا إذا قال حدثني أو حدثنا أو أخبرني أو أخبرنا. وأما إذا روى بصيغة يعني محتملة للسماع وعدمه، كان يقول عن أو يقول قال، فإنه يعني لا يقبل حديثه بل يورد. وهذا الحديث رواه عبد الملك بن عمير يعني عند الترمذي وأبي داود والنسائي وغيرهم، يعني رواه معنعنا، رواه معنعنا. ولكني يعني في التخريج، وهذا التخريج يعني كتبته يعني منذ زمن، أنا قلت يعني في هذا التخريج، ولكنه يعني صرح في مسند الإمام أحمد بالسماع، صرح يعني في مسند الإمام أحمد بالسماع، ولكنني يعني لما راجعت المسند اليوم عن طريق طبعا المكتبة الشاملة يعني لم أجد يعني هذا التصريح، فلا أدري يعني هل الوهم يعني مني أم لا، الله أعلم، يعني لازم أزيد مراجعة وأفيدكم إن شاء الله في الدرس القادم. ولكن الذي رأيته يعني اليوم في مسند الإمام أحمد أن هذا الحديث الذي يرويه عبد الملك بن عمير وهو مدلس، يرويه عنه شعبة بن الحجاج، يرويه عنه شعبة بن الحجاج. وقد ذكر العلماء بأن شعبة بن الحجاج رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسماع والتحديث، إلا ما صرحوا فيه بالسماع. فإذا يعني لم يثبت يعني السماع الذي أشرت إليه آنفا، فلعل يعني هذا المعنى يكفي يعني في ثبوت هذا الإسناد. إذن فيقال بأن هذا الإسناد إسناد صحيح وثابت، ولذلك صححه الترمذي كما ذكر ابن حجر، وممن صححه من المتأخرين شيخ الألباني رحمة الله عليه، فهو حديث ثابت صحيح. نعود إلى متن الحديث. قال: وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد. والكد يعني في الأصل يعني هذه الكلمة في اللغة يعني تطلق ويراد بها التعب، يقال كد إذا تعب وأتعب نفسه، إذن الكد هو التعب. ولذلك يعني بعض الشراح يعني فسر وشرح هذه اللفظة بالتعب، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن المقصود والمراد بهذه الكلمة في هذا الحديث وهذا السياق ليس المراد يعني بها التعب. ولذلك يعني بعض العلماء كالإمام النووي رحمه الله وغيره يعني شرحوا الكد هنا بالخدش، هذا هو الصحيح. فالكد هنا الخدش، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: المسألة كد، يكد أو يكد بها الرجل وجهه، يعني خدش يخدش بها الرجل وجهه. ولذلك جاء في رواية في هذا الحديث المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسائل كدوح. والكدوح هي الخدوش، إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسألة كد أي خدش، يكد بها الرجل وجهه أي يخدش بها الرجل وجهه، يعني كي اللي راه يخبش في روحه بالمسائل هذه. المسألة كد أي خدش يشد بها الرجل وجهه. إذن فأول هذا الحديث يعني فيه ذم للمسألة وإخبار منه عليه الصلاة والسلام بأن السائل بسؤاله للناس إنما يخدش بهذه المسائل وجهه والعياذ بالله. المسألة كد يكد بها الرجل وجهه. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم مما سبق فقال عليه الصلاة والسلام إلا، هذا استثناء يعني استثنى من هذا الذنب أشخاص، استثنى من هذا الذنب أشخاص فقال عليه الصلاة والسلام إلا أن يسأل الرجل سلطانا، إلا أن يسأل الرجل سلطانا. إذن فهذه المسألة لا تعد من المسائل المذمومة أو لا تعد من المسألة المذمومة المحرمة أن يسأل الرجل سلطانا. والسلطان هو يعني ولي الأمر الحاكم، الحاكم هو ولي الأمر أو يعني نوابه، نوابه وأمراؤه نحو ذلك. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الرجل يجوز له أن يسأل ولي الأمر، ذلك لأن الرجل إذا سأل ولاة الأمر إنما يسأل ماذا؟ حقه. يعني الرجل عادة إذا سأل ولي الأمر فإنما يسأل ماذا؟ حقه. وولي الأمر يعطيه حقه من بيت مال المسلمين الذي لجميع المسلمين حق فيه. يعني بيت المال، لماذا قيل عنه بيت مال المسلمين؟ لأن للمسلمين حقا يعني في هذا الصندوق، في هذا المال. إذن فهو ليس من مال ولي الأمر. يعني الإنسان إذا سأل ولي الأمر حقه فهذا لا يعني أنه يسأله أن يعطيه من ماله الحر، لا، وإنما أن يعطيه حقه من بيت مال المسلمين. وبالتالي فمثل هذه المسألة جائزة. إذن إذا سألت ولي الأمر حقك وأعطاك إياه من بيت مال المسلمين فهذا لا يعد من المسألة المذمومة. هذا هو معنى الحديث. قال عليه الصلاة والسلام إلا أن يسأل الرجل سلطانا. قال عليه الصلاة والسلام أو في أمر لا بد منه، أو في أمر لا بد منه. إذن هذا أيضا مما استثني من المسألة المذمومة، مما استثني من المسألة المذمومة. فأخبر عليه الصلاة والسلام بأنه أيضا يخرج عن المسألة المذمومة هذه الصورة، أن يسأل الإنسان غير ذي سلطان، لأن مسألة سلطان النبي صلى الله عليه وسلم سماها ذكرها. إذن فالقسم الثاني هو مسألة الرجل لغير ذي سلطان، يعني أن تسأل إنسانا آخر عاديا ليس ولي أمر ولكن تسأله في أمر لا بد منه، تسأله في أمر لا بد منه. إذن إذا احتاج المسلم إلى أن يسأل، إذا احتاج المسلم إلى أن يسأل واضطر يعني إلى هذه المسألة، واضطر إلى هذه المسألة، فإذا سأل أمرا يعني لابد منه، كان يسأل يعني طعاما أو دواء وغير ذلك، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن مثل هذه المسألة جائزة وأنها لا تعد من السؤال المذموم شرعا. إذن فالحاصل يعني حاصل هذه الأحاديث، حاصل هذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله يعني أن المسألة يعني في أصلها مذمومة، أن المسألة في أصلها مذمومة بل هي محرمة شرعا، ولا يجوز للمسلم أن يسأل إلا في حالات معينة، إلا في حالات معينة، كأن يسأل في أمر لابد منه كما جاء في هذا الحديث، أو يسأل يعني حقه من ذي سلطان فيعطيه إياه من بيت الماء، أو يسأل يعني في صور أخرى سيأتي يعني ذكرها في الباب القادم إن شاء الله تعالى عند كلامنا عن حديث قبيصة بن المخارق رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه يعني خلاصة يعني هذه الأحاديث الأخيرة التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. طيب بقي يعني بعض الوقت يعني نشرع يعني في الباب الذي بعده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: باب قسمة الصدقات، باب قسمة الصدقات، وجاء في بعض نسخ البلوغ باب قسم الصدقات. ثم وش عندكم يا جماعة؟ قسمة وانتم قسم. المهم يعني هناك يعني نسختان، هناك نسختان يعني في روايتان يعني في هذه الكلمة في كتاب بلوغ المرام، يعني جاء في بعض النسخ والروايات باب قسمة الصدقات، باب قسمة الصدقات، وفي رواية ونسخة أخرى باب قسم الصدقات، وهما طبعا بمعنى واحد. ومراد الحافظ ومقصود الحافظ ابن حجر بهذا الباب أن يبين يعني من يحل له أخذ الزكاة والصدقات، من يحل له أخذ الزكاة والصدقات، يعني من هم يعني أهل الزكاة الذين يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة ويجوز لهم أن يأخذوا من الصدقات. إذا هذا هو مقصود الحافظ رحمه الله يعني من هذا الباب، أن يبين المستحقين للزكاة والصدقات. والحافظ ابن حجر رحمه الله قد ذكر يعني جملة من الأحاديث في هذا الباب، قد ذكر جملة من الأحاديث في هذا الباب، ولكون يعني هذا الكتاب يعني كتاب حديثي يعني اقتصر فيه الحافظ رحمه الله على ذكر الأحاديث النبوية فقط، ولم يذكر فيه يعني شيئا يعني من الآيات القرآنية، ولكن يعني لا بأس يعني في بداية هذا الباب أن نعرج على الآية التي تعد أصلا في هذا الباب، الآية التي تعد أصلا في هذا الباب، وهي آية التوبة، حيث يقول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إذن فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية القرآنية الكريمة العظيمة، أخبر الله جل وعلا بأن هؤلاء المذكورين وهم أصناف ثمانية هم أهل الزكاة وأهل الصدقات، هم أهل الزكاة وأهل الصدقات، وذكرهم الله جل وعلا بصيغة الحصر، ذكرهم بصيغة الحصر، فقال: إنما الصدقات، ذكرهم الله جل وعلا بصيغة الحصر، وهذا يدل على أن هؤلاء هم المستحقون للزكاة وأن غيرهم ليسوا من أهل الزكاة. هذه صيغة تدل على أن هؤلاء المذكورين هم المستحقون للزكاة وأن غيرهم ليسوا من أهل الزكاة ومن أهل الصدقات. ولهذا قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء إلى آخره. وذكر الله جل وعلا في هذه الآية كما قلت يعني ثمانية أصناف يعطون، جاء جميعا من الزكاة والصدقات. وهذه الأصناف الثمانية هي على الترتيب: الفقراء والمساكين. الفقراء هم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم. وفي ماذا؟ الرقاب والغارمون، وفي سبيل الله وأبناء السبيل، وأبناء السبيل. إذن فهؤلاء هم الأصناف الثمانية الذين يعطون من الزكاة خصوصا ومن الصدقة عموما. وبدأ الله جل وعلا هؤلاء بذكر الفقراء والمساكين. قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والفقراء جمع فقير، والمساكين جمع مسكين. الفقراء جمع فقير، والمساكين جمع مسكين. والفقراء والمساكين هم الذين ليس لهم ما يكفيه وما يغنيه. يعني هذا ما يقال في تفسير الفقراء والمساكين باختصار. إذن كل من ليس له ما يكفيه، كل من ليس له ما يكفيه وليس له ما يغنيه. كلمة ما يغنيه هنا طبعا ليس معناها ما يصبح به غنيا ملياردير، لا، ما يغنيه هنا بمعنى ما يكفيه التي ذكرناها. إذن كل من ليس له ما يغنيه وليس له ما يكفيه، يعني ما يكفيه لسد حاجته، فهو إما فقير أو مسكين، فهو إما فقير أو مسكين. ولهذا يعني نضرب يعني أمثلة يعني بسيطة يعني ليفهم الكلام المغزى. لو كان هناك مثلا يعني رب أسرة، لو كان هناك يعني رب أسرة يعني يحتاج مثلا شهريا إلى 5 ملايين سنتيم، يعني 50,000 دينار جزائري ليصرف بها على نفسه وأهله وعياله. يعني هو محتاج 5 ملايين مثلا شهريا. وهذا الإنسان إما أنه لا دخل له أصلا لكونه مثلا عاطل عن العمل، اجتهد في البحث عن العمل ولكنه لم يجد، وأنا عندي يعني في الدول في المدن الكبيرة يعني هذا نادر، المدن الكبيرة اللي ما يخدمش غير اللي ما حشفت. هذا قد يتصور يعني في القرى أو في المناطق النائية، ولكن في المدن الكبيرة يعني العمل يعني بحمد الله متوفر. ولكن طبعا يعني نشرح ونعمم. إذن فنقول إذا كان هذا الإنسان إما أنه يعني ليس له دخل أصلا، ليس له دخل أصلا، أو أن هذا الإنسان له دخل ولكن لا يكفي، لا يصل إلى يعني ما يسد يعني هذه الحاجة. مثلا إما أنه ليس له دخل إطلاقا، وإما أنه يعمل مثلا بأجرة مثلا 20,000 دينار جزائري، يعني 6 ملايين، وهو يحتاج حاليا يا جماعة 5 ملايين باش يصرف على يعني أهله وعياله وغير ذلك، يحتاج مثلا مبلغ 50,000 دينار. إذا فنقول هذا الإنسان يدخل في زمرة ماذا؟ الفقراء والمساكين. إذا كل من ليس له ما يغنيه ويكفيه، كل من ليس له ما يغنيه ويكفيه فهو إما من الفقراء أو المساكين، ويعد من أهل الزكاة، ممن يستحق أن يعطى من زكاة المال، لقول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. واختلف العلماء في الفرق بين الفقير والمسكين. اختلف العلماء في بيان الفرق بين الفقير والمسكين، يعني ما هو الفرق بين الفقير والمسكين؟ لأن الله جل وعلا جعلهم على صنفين، جعلهم نوعين وصنفين، وهذا يدل على افتراقهما في المعنى، يدل على افتراقهما في المعنى. فما هو الفرق بين الفقير والمسكين؟ وأيهما أشد حاجة؟ هل هو الفقير أو المسكين؟ في ذلك خلاف كبير بين العلماء، يعني صلاة العشاء، وقت أذان العشاء، يعني نكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء. ظاهر الله أعلم أننا يعني نرجع الكلام يعني عن هذه الأصناف الثمانية، وعن يعني تعرض لمسألة يعني الفقير والمسكين، بين الفرق يعني بينهما وأيهما أشد حاجة، لأن الكلام يعني يحتاج إلى بعض الوقت، فنخصص يعني هذا الوقت المتبقي للإجابة على أسئلة الدرس الماضي لأننا لم نجب عليها لذلك الوقت. ثم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنفصل في هذه الأصناف الثمانية وما يتعلق بها. أبدأ يعني بسؤال يعني مهم يتعلق بالدرس الماضي، وقد تكرر يعني في أسئلتي الحاضرين، وهو ما يتعلق بإنفاق المرأة من زوجها، بإنفاق المرأة من مالها، من مالها هي، يعني هل يجوز لها أن تنفق من مالها بغير إذن الزوج أم لا؟ نحن يعني في الدرس الماضي ذكرنا يعني خلاف العلماء في ذلك، ذكرنا في الدرس الماضي يعني خلاف العلماء في ذلك. وعرفنا بأن الذي عليه يعني أكثر العلماء، ومنهم من قال يعني هو قول عامة أهل العلم، وقول عامة أهل العلم، وهذه الكلمة يعني يريد يعني بها العلماء يعني عند إطلاقها أن يشير إلى أن الخلافة يعني في هذه المسألة يعني خلاف شاذ، خلاف يعني شاذ يعني لا يكاد يعني يذكر. الذي عليه يعني مذهب أكثر علماء بل عامة العلماء أن المرأة يجوز لها أن تتصرف في مالها بما شاءت، ولا يشترط يعني في حقها أن تستأذن الزوج. وطبعا هذا المعنى أنا في الدرس الماضي طبعا اختصرت ولم أريد أن أتوسع يعني في ذكر يعني أدلة يعني هذا الكلام، فأشرت بأن يعني هذا المعنى وهذا الأصل يعني دلت عليه نصوص كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدل على أن المرأة يعني لها حق يعني التصرف في مالها. ولذلك جاء مثلا قول الله جل وعلا في سورة النساء، قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. والصدقات هي المهور، هي المهور. فأمر الله جل وعلا في هذه الآية الأزواج، أمر الأزواج أن يعطوا النساء مهورهن، وهذه المهور أضافها الله جل وعلا إلى من؟ إلى النساء، لأن هذه المهور هي مال للمرأة، مهر مال للمرأة. وهذا التمليك يعني ماذا يا جماعة؟ يعني أن هذه المرأة لها حق التصرف يعني في هذا المال. ولهذا قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية. ثم قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني إذا طابت يعني نفس المرأة، إذا طابت نفس المرأة أن تعطي من مهرها للزوج، فللزوج يعني أن يأخذه وأن يأكل يعني منه هنيئا مريئا. فتأملوا يعني كيف يعني جعل الله جل وعلا هذا المهر حقا للمرأة، ولها يعني حق تصرف فيه، وليس للزوج، ليس للزوج أن يأكل منه ولو درهم إلا إذا طابت يعني نفس المرأة بذلك ورضيت بذلك. فدلت يعني هذه الآية بكل يعني وضوح بأن يعني مال المرأة هو مالها، ولها يعني حق أن تتصرف فيها بما شاءت. ولهذا يعني في نفس الصورة لما ذكر الله جل وعلا ما يتعلق بالميراث، ميراث الأزواج من الزوجات، قال تعالى: ولكم الربع، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، ماذا؟ من بعد وصية يوصين بها أو دين. إذن فأخبر الله جل وعلا بأن المرأة قد تترك ماذا؟ وصية، قد يكون لها دين، وهذا يدل على أن المرأة لا تتصرف يعني في مالها، يعني تبذل تستدين توصي، تقول مثلا إذا مت فأعطوا من مالي ثلث لفلان، ولم تشترط يعني النصوص يعني شرط، لم تقل يعني ما أذن فيه الأزواج فيصح وإلا فلا يصح. فالمهم يعني نصوص كثيرة جدا. ولهذا مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وكلمة هنا لا يحل مال امرئ مسلم تدخل بها المرأة ولا تدخل؟ تدخل المرأة لا شك أنها داخلة في عموم يعني هذا النص. فالمرأة يعني إذا ملكت المال فهو مالها، ومالها هذا يعني الأصل فيه التحريم يعني على الغير، لا يجوز للغير أن يتعدى على هذا المال وعلى هذا الحق إلا في حد ما تطيب به يعني نفس المرأة وترضى به يعني نفس المرأة. المهم يعني النصوص، يعني النصوص العامة في هذا الباب كثيرة، بل حتى النصوص الخاصة. ذكرنا قصة ميمونة تصدقت بجاريتها ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أقرها ولم ينكر عليها، وإنما أرشدها إلى أنها لو تصدقت بها على أقاربها لكان أفضل. وثبت أيضا في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعظ النساء في أيام العيد، كان يعظ النساء عليه الصلاة والسلام في أيام العيد، وقال لهن مرة: يا معشر النساء، تصدقنا وأكثرنا من الصدقة فإني رأيتكن أكثر أهل النار، أكثر أهل النار. فجعلت النساء تلقي ماذا؟ من حليها، يعني في حجر بلال رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا المرأة ما كانش عندها فرقة من زوجها تصدق بالخاتم تاعي ولا المنقوشة تاعي ولا لا، أبدا. وثم يعني الأمر هذا ما كانش مبرمج صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى بالناس صلاة العيد ثم ذهب إلى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بصدق، وجعل النساء يتصدقن يعني من أموالهن وحليهن. ولا شك أن الحلي عنده قيمة، يعني ما هوش يعني حاجة تافهة، عنده قيمة الحلي خاصة في ذلك الزمان وزمان فقر وحاجة وغير ذلك. ومع ذلك ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل ما ترمي المرأة خاتم ولا من قوش عائق ولا حبس، زوجك أذلك إذا عاد ولا ما أذلكش، ما المسألة صح ولا لا يا جماعة؟ صح ولا لا؟ والعلماء ماذا يقولون يعني في هذا الباب؟ يعني يذكرون يعني قاعدة مهمة جدا، يقولون: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. وش معنى القاعدة؟ وش معنى القاعدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كي كانوا النساء هذو يتصدقوا، هل كان يستفصله هل أذن لك زوجك إذنا عاما أو لا؟ ما كانش يستفصل، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفصله. إذن فترك النبي صلى الله عليه وسلم لاستفصالهم يدل على أن المرأة يجوز لها أن تتصدق بمالها أذن زوجها بذلك أو لم يأذن، صح ولا لا؟ مسألة واضحة جدا يا جماعة، تحتاج نقاش. ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. كأن يعني هذه الحادثة يعني ممكن أن نلخصها بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أقر على أنه يجوز لكل امرأة أن تتصدق بما شاءت من مالها أذن زوجها بذلك أو لم يأذن، أذن بذلك زوجها أم لم يأذن. إذن فكما قلت يعني الأدلة يعني في هذا الباب يعني كثيرة وواضحة جدا، وبالتالي فلا يجوز للإنسان أن يترك يعني كل هذه المعاني وكل هذه الأدلة من الكتاب والسنة لأجل حديث أولا هو مختلف فيه، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مختلف فيه، يعني من أهل العلم من يضعفه كالإمام الشافعي وغيره، يعني منهم من ضعفه ورده وقال بأنه لا يصح. ثم على فرض ثبوته ونحن نقول هو ثابت لأن هذا الإسناد يعني إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يعني إسناد حسن، ولكن هو ثابت بماذا؟ بإسناد حسن. بإسناد حسن. والإسناد الحسن يعني ماذا يا جماعة؟ ماذا إسناد الحسن يعني ما؟ يعني أن في بعض رواته من هو متكلم فيه، في بعض رواته من هو متكلم فيه، هو متكلم يعني في حفظه، وأنه يعني قد يخطئ وقد يصيب إلى آخره، صح ولا لا؟ إذن فهذا هو يعني حال هذا الحديث. فمثل هذا الحديث لا يقوى لمعارضة لتلك النصوص الكثيرة الصحيحة المتواترة. ولهذا نفهم لماذا أهل العلم رحمة الله عليهم لم يميلوا مع هذا الحديث، بل مالوا مع طرف آخر، مع الكفة الأخرى. ولكن ما دام أن الحديث يعني ثبت بإسناد حسن، إذن نقول والله أعلم أن الظاهر أنه حديث حسن، ولكن لا نخضع تلك الأصول والأدلة الكثيرة لمثل هذا الحديث، بل نعكس القضية، لأن تلك النصوص هي النصوص المحكمة، يعني في نصوص الشريعة، وهذا النص يمكن أن نسميه نص متشابه، والأصل أن يرد ماذا؟ المتشابه إلى المحكمات لا العكس. شين حكم النصوص المحكمات كلها ونخضعوها لنص متشابه قد يكون أخطأ فيه راويه، قد يكون أخطأ فيه راويه، بالعكس نرد المتشابه إلى المحكمات، كما قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فقال تعالى عن المحكمات بأنها هي الأم، هي الأصل، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هي أم الكتاب. ما معنى كلمة أم؟ أنها هي الأصل، هي التي يرجع إليها ويعتمد عليها. ثم النصوص المتشابهة نردها إلى المحكمات يعني تتوافق يعني النصوص الشرعية ولا تتعارض ولا تتناقض. ولهذا ما دام هذا الحديث صحيح يعني جاء بإسناد يعني حسن، نقول هو إسناد حسن، ولكن نحمله على صور يعني تجعل النصوص ماذا متناسقة، ليس بينها اعتراض. ولذلك يعني بعض العلماء كالبيهقي رحمه الله يعني حمل هذا النص على المرأة مثلا صغيرة، قديما كانوا يتزوجون بنساء صغيرات في السن، وهذه المرأة الصغيرة يعني في السن، هذه المرأة الصغيرة في السن قد يكون لها مال وقد لا تحسن التصرف ماذا في مالها، فيكون زوجها كالولي عليها في هذا المال، إذا فلا تتصرف في هذا المال حتى تستأذن الزوج، لأنها قد تسيء ماذا يعني التصرف. يعني هذه صورة يعني صحيحة يمكن أن يحمل عليها الحديث، فنقول يحتمل أن يراد بالحديث كذا، ولكن أن نرد يعني جميع يعني تلك الأصول والنصوص المحكمة لأجل يعني حديث يعني نتشبث به، فهذه يعني ليست يعني طريقة يعني صحيحة، وإنما العكس هو الصواب. ولهذا كما قلت يعني عامة أهل العلم على أن المرأة إذا كان لها مال فلها حق التصرف في هذا المال دون إذن الزوج، ولا يشترط في ذلك إذن الزوج. ثم لو اشترطنا إذن الزوج ماذا يعني ذلك؟ هل يكون الزوج هو المتصرف؟ طبعا لا يمكن، يعني ماشي مال. طيب هي تحب تصدق زوجها يقول لها لا، وزوجها يقترح عليها شيء معين تقول له لا، إذا يبقى المال هذا معلق، واحد ما يقدر يتصرف فيه، صح ولا لا؟ يصبح هذا المال معلق، لا أحد بإمكانه أن يتصرف فيه، وهذا لا تأتي به، ما جاءت به الشريعة. المال لابد أن يكون له صح، له حق أن يتصرف فيه، له حق أن يتصرف فيه. ولذلك يعني قول الذين قالوا بأن المرأة لا يجوز لها مطلق أن تتصرف في مالها إلا بإذن الزوج، يعني هذا يعني قول ضعيف جدا، بل هو قول مشهور. ولذلك ابن حزم الظاهري رحمه الله يعني له بحث مطول يعني في هذه المسألة في كتابه المحلى، يعني أبطل رحمة الله يعني قول من قال بأن يعني المرأة ليس لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن الزوج. فهذا يعني ذكرته يعني لي يعني أثري كما يقال يعني هذه المسألة التي قد تلتبس يعني على بعض الإخوة. الظاهر يعني هذا وشكفى من جوابه. فنكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.